ولهذا قال المؤلف وفعل مولى وفعيل بفعل كالضخم والجميل والفعل جمع. قال بصرت بما لم يبصروا به. بصر اسم الفاعل من باصر ولا بصير؟ بصير. ولهذا قال المؤلف وفعل مولى وفعيل بفعل كالضخم والجميل والفعل جمع. وأفعل فيه قليل. أفعل فيه أي في الثلاثي المضموم العين، ترك أفعل لكنها قليلة. قال وأفعل فيه قليل وفعل مثل بطل، بطل فهو بطل. قال وبسوى الفاعل قد يغنى فعل. شو بسوى الفاعل قد يغنى؟ أما اسم الفاعل من فعل على وزن فاعل، لكن يقول أحيانا ما يأكل على وزن فاعل، فالبسوى الفاعل قد يغنى فعل فلا يكون اسم الفاعل على وزن فاعل. وبهذا علمنا أن اسم الفاعل من الثلاثي ليس بذاك المضطرد. أولا في الأول قال الأصل أن يكون على فاعل واستثنى ما استثنى منه، ثم قال وبسوى الفاعل قد يعني فاعل، إذا حتى القاعدة غير مضطرد، غير مضطرد. وهذا هو ما كنت أكرر عليكم، أقول إن النحو الآن أصبح ما له فاعل عندنا، لأن أمور لو قعدنا وأصلنا تجينا اللغة، اللغة فوقنا وتحكم علينا. النحويون رحمهم الله لهم عن هذا جوابان، أحيانا يقول هذا نادر وأحيانا يقول هذا شاذ، يحفظ ولا يقاس عليه. معناها الآن ما نقول شيء. فالحاصل أن اسم الفاعل من الثلاثي غير منضبط، غير منضبط، يعني ليس قاعدة مؤكدة، وإنما هي قواعد أو ضوابط أغلبية، من قواعد ضوابط أغلبية فقط. ثم قال وزينة المضارع اسم فاعل من غير ذي الثلاثي كالمواصلة. ها؟ من غير ذي الثلاثي كالمواصل، هذا مضطرد. زينة المضارع اسم الفاعل من غير الثلاثي، من غير الثلاثي مش يشمل والخماس والسداس، السباعي والثماني والتسائي والعشاد، لا يشمل الرباعي والخماس والسداس. زينة المضارع اسم الفاعل، يعني اسم الفاعل من غير الثلاثي يكون على وزن المضارع تماما. مثال ذلك من الرباعي أكرم، وش اسم الفاعل؟ مكرم، لأن المضارع على وزن يكرم، على وزن يكرم، اسم الفاعل على وزن المضارع. طيب دحرج، مدحرج، لأن المضارع يدحرج. طيب إذا قلت اصطفى، اصطفى لا استطاع النبي، مصطفي باسم فاعل، لأن المضارع على وزن يصطفي. طيب اجتبى اسم فاعل من مجتبي، لأن المضارع يجتبي. ها سدى اجتبى فهو مجتبي، لأن المضارع على وزن يجتبي. سدى ما ينخرم علينا هذا إيه هذا هو. بس المواصل زوج مواصل من فاعل. نعم. كالمواصل مع كسر مدلو الأخير مطلقة وضم ميم زائد قصرها. طيب إذا قلنا استغفر اسم الفاعل مستغفر مضطرد ولا يستثنى الشيء؟ مضطرد. طيب لكن المؤلف زاد على قول اسم المضارع مع كسر متلو الأخير مطلقا. ما قبل الأخير؟ لا عندي مع كسر متلو الأخير. متلو الأخير يعني الذي يتلوه الأخير. والذي يتلوه الأخير هو ما قبل الأخير، يعني آخر حرف منه يكون مكسورا. ها؟ آخر حرف منه قبل الأخير، آخر حرف منه قبل الأخير يكون مكسورا. وضم ميم زائد قد سبق. ها؟ وضم ميم زائد قد سبق، يعني سبق الحروف. إذا كان سبق الحروف وش يكون في أولها ولا وسطها؟ في أولها. إذن زد ميما مضموما واكسر ما قبل الآخر واستمر على هذه القاعدة. واصل مواصل، قارب مقارب، داهن مداهن، وعلى هذا فقسم. فصار وزن وزن المضارع، إلا أنه يكون بدل حرف المضارعة يكون بدلها ميم مضمومة ويكسر ما قبل الآخر على كل حال. طيب القاعدة السهلة هذه. قال وإن فتحت منه ما كان انكسر صار اسم مفعول كمثل منتظر. الله تعدى غير ما زاد على الثلاثة. الفرق بين اسم الفاعل واسم المفعول أن تفتح ما قبل الآخر فيكون اسم مفعول، إن كسرته صار اسم فاعل. مثاله منتظر، منتظر، منتظر مضروب ما تصلح لأنه من ضرب الثلاثية. مكرم، مكرم، مستخرج، مستخرج. إذن لا فرق بين اسم فاعل واسم مفعول إلا الحرف اللي قبل الأخير، إن كسرته فهو اسم فاعل وإن فتحته فهو اسم مفعول. واضح الآن؟ طيب كمثل منتظر. وفي اسم مفعول الثلاثي الطرد زينة مفعول كآت من قصد. هذا بعد اسم المفعول من الثلاثي مضطرد. زينة مفعول، اسم المفعول من الثلاثي على زينة مفعول. تقول ضرب ضرب ضرب فهو مضروب، أكل فهو مأكول، أخرج مخروج. هذا رباع صح. خرج مخروج. لا مخرج من أخرج. لا لا السوى مثل ما قلت مخروج. تقول هذا الباب مخروج منه، هذا الباب مخروج منه مضطرد، لكن مخرج من المتعدد. أما خرج فهو لازم، وهذا اللي خلاكم تقول لحد مخرج. تقول لا نخلي مخروج لكن نجيب يتعدى المفعول بحرف جر، فنقول مخروج منه. طيب دخل البيت مدفوع. ها أولا. طيب إذا يقول المؤلف رحمه الله القاعدة وفي اسم مفعول الثلاثي الطرد زينة مفعول كآت من قصد. آت يعني كاسم المفعول الآتي من قصد. كاسم المفعول آت من قصد كيف؟ قصد فهو مقصود. نشوف الآن نرجع إلى إعراب الأبيات ما نحن نعرفها ولا تكون في إعراب. صحيح؟ ما يقول به المسيط ويحمل على ما جاء في اللغة. وناب نقلا عنه ذو فعيلي نحو فتاة أو فتاة كحيل. ناب عنه أي عن اسم المفعول في الثلاثي نقلا ذو فعيل نحو فتاة أو فتاة كحيل. لكن هذا كثير في اللغة العربية. كحيل بمعنى مقحول. قتيل بمعنى مقتول. جبيح بمعنى مذبوح. وليد بمعنى مولود. صحيح لأنه مولود. سموه وليد لأنه مولود. طيب خلص البيت. أولا خلص البيت. وصل على عراق بس فإن ضاربا مثل يضرب دال على الحدث وفاعله. لكن الصفة المشبهة ما تدل على هذا. تدل على الثبوت والاستمرار. فهي لا يقصد بها إرادة الحدث. ولهذا قيل مشبهة اسم الفاعل يعني وليست منه. وأوزانها في الغالب تخالف أوزان اسم الفاعل. اسم الفاعل ومن مفارقتها باسم الفاعل أنه يحسن جر الفاعل بها. يحسن جر الفاعل بها يعني معناه أنه يحسن أن تكون مضافة إلى الفاعل بخلاف اسم الفاعل. فإن اسم الفاعل الأصل فيه العمل وهو إما الرفع أو النصب. قال صفة استحسن جر فاعل معنى بها المشبهة في المفاعل. هذا تعريف في الحقيقة بحكمها وعملها. وإلا فتعريفها بحقيقتها أن كل صفة تدل على الثبوت والاستمرار في من اتصف بها. أما التفسير بحكمها ولازم وعمله وآثرها فهذا كلام عنه. وقوله استحسن جر فاعل بها معنى فاعل معنى. إنما قال فاعل معنى لأنه بعد الجر لا يكون فاعلا بل يكون مضافا إليه لكنه بحقيقة فاعل. يقول هذا رجل حسن الوجه. هذا رجل حسن الوجه. حسن مضاف الوجه مضاف إليه لكن في المعنى ما معناها حسن وجهه. المعنى حسن وجهه. ولهذا قال معنى بها. المشبهة اسم الفاعل. شرط المشبهة خبر ليش صفة. طيب صفة نكرة. والمشبهة نعرفها نكرة في وصفة بقوله استحسن جر فاعل معنى بها. وعلى هذا فصفة مبتدا والمشبهة خبر. وقوله اسم الفاعل مفعول للمشبهة. اسم الفاعل يعني هذه هي الصفة المشبهة اسم الفاعل. هي التي يحصل جر الفاعل بها، الفاعل بالمعنى، لكن عند من يحصل؟ عند كل إنسان؟ لا، لأن من لا يعرف العربية قد يستحسن جر الفاعل بالفعل، فيقول قام زيد، قام زيد وأتى زيد وأكرمت زيد، نعم، ربما لكن وش هذا؟ قال والله هذا أخف عليه، فيستحسن أن يجر الفاعل الذي عامله فعل، لا هذا ليس ليس ليس هذا هو المقصود. المقصود نعم زيد أو سكن، نعم، إنما المدار على ما جاء عن العرب وعلى ذوي الأذواق السليمة. نعم، قال وصوغها من لازم لحاضي، صوغ مبتدا ومن لازم خبره، يعني ما تصاغ إلا من الفعل اللازم. ما معنى الفعل اللازم؟ يعني الذي لا يتعدى، وقد سبق لنا أن الأفعال منها لازم ومنها متعدى، وأن علامة الفعل المعدى أن تصل ها غير مصدر به نحو عنه، هذه علامته. فهذه تصاغ من اللازم أي من الفعل اللازم للحاضر دون الماضي والمستقبل، تصاغ من اللازم للحاضر. مثاله عليكم السلام كطاهر القلب، جميل الظاهر، كطاهر القلب، طاهر هي اسم فاعل لكن هي صيغة مشبهة، لأن المقصود بها الثبوت والاستمرار، ليس المقصود أننا غسلنا قلبه حتى طهر، إنما المقصود إيش؟ ها؟ الثبوت والاستمرار. طاهر القلب يعني أن قلبه نقي من الحقد والحسد والغل، ومع ذلك أيضا جسمه طاهر من العيب، سليم من العيوب، ولهذا قال جميل الظاهر، جميل الظاهر، فيكون حسنا في ظاهره وباطنه. وهذا في الناس اليوم أنذر من الكبريت الأحمر كما يقولون، نادر أن يوجد إنسان سليم القلب وجميل الظاهر، ويدخل في الجمال الجمال المعنوي هو الأصل، بحيث يكون إنسان يكون إنسانا يلقى إخوانه بوجه طلق ومرح وليس عنده عبوس. نعم، هذا الذي يوفق لمثل هذا الصاحب والصديق يحصل له خير كثير. ولهذا قال كطاهر القلب جميل الظاهر. زين، القلب هنا فاعل في المعنى، إذ أن المعنى طهر قلبه، وجميل الظاهر كذلك أي جمل ظاهره. قال وعمل اسم فاعل المعدى لها على الحد الذي قد قلت، هذه من الغرائب أنها تصاغ من اللازم ثم تعمل عمل اسم فاعل المعدى، اسم فاعل المعدى يعني أنها قد تنصب لكنها لا تنصب على المفعولية لكونها من اللازم، وإنما تنصب على التشبيه بالمفعول به لا على المفعولية، لأنها من اللازم واللازم ما يتعدى، فكذلك ما تفرع منه أو ما اشتق منه لا يكون، نعم لا يكون متعديا، لكن يقال إنها تنصب على التشبيه بالمفعول به. وعمل اسم الفاعل المعدى لها على الحد الذي قد كد، نقص على ثلاثة نقرأ الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: صفة المشجعة باسم فاعل، صفة مستحسنة جر فاعل معنى بها المشجعة مفاعل. قد سبق أن المراد بالصفة ما دل على معنى ذات، وهذا يشمل اسم الفاعل واسم المفعول والتفضيل والصفة المشبهة. وذكر المصنف أن علامة الصفة المشبهة يشمل أربعة أشياء، وهي اسم الفاعل فقائم، واسم المفعول فمضروب، واسم التفضيل فأكرم، أكرم الناس. والرابع الصفة المشبهة. كل هذه أسماء مشتقة من صفة. نعم. وذكر المصنف أن علامة الصفة المشبهة استحسان جر فاعلها بها، نحو حسن وجهي ومنطلق اللسان وطاهر القلب. والأصل حسن وجهه ومنطلق لسانه وطاهر قلبه، فوجهه مرفوع بحسن على الفاعلية، ولسانه مرفوع بمنطلق، وقلبه مرفوع بطاهر. وهذا لا يجوز في غيرها من الصفات، فلا تقول زيد ضارب الأبي عمرا، زيد ضارب الأبي عمرا، زيد ضارب أبوه عمرا، ولا زيد قائم الأب غدا، تريد زيد قائم أبوه غدا. وقد تقدم أن اسم المفعول يجوز إضافته إلى مرفوعه، فتقول زيد مضروب الأب، وهو حينئذ جار مجرى الصفة المشبهة. واضح الآن؟ اسم الفاعل ما يمكن في جواب الفاعل، فلا تقول زيد ضارب أبي عمرا. نعم، ليش؟ لأنه ما يعمل به، لأنه لا يجر فاعله به. كيف أقول إذا أردت أن أخبر عن زيد بأن أباه ضرب عمرا؟ أقول زيد ضارب أبوه عمرا، زيد ضارب أبوه عمرا. أفهمتم؟ طيب، تقدم لنا أن اسم المفعول قد يضاف إلى فاعل كمحمود المقاصد الورد، قول مرت عليهم كلام المؤلف، وقد يضاف ذا إلى اسم مرتفع. وقلنا فيما سبق إن هذا مستثنى من قوله وكل ما قرر باسم فاعل يعطى اسم مفعول. وين الغيب؟ وكل ما قرر باسم فاعل يعطى اسم مفعول بلا تفاوت، واستثنى من المؤلف وقد يضاف ذا إلى اسم مرتفع معنى بلا اسم فاعل محمود المقاصد الورد. نعم. نعم. وصوها من لازم لحاضر لحاضر تطاهر القلب جميل الظاهر. يعني أن الصفة المشبهة لا تصاغ من فعل متعد، فلا تقول زيد قاتل الأب بكرا، تريد قاتل أبوه بكرا، فلا تصاغ إلا من فعل لازم، نحو طاهر القلب وجميل الظاهر، ولا تكون إلا للفاعل، وهو المراد بقوله طيب. الحاضر اسم الفاعل يصار من اسم من المتعدي ولا لا؟ اسم الفاعل يصار من المتعدي، يصار كثيرا. تقول أنا آكل الطعام، تقول أنا لابس الثوب، أنا داخل المسجد، وهكذا. اسم الفاعل يصاغ من المتعدي، أما الصفة المشبهة ما تصاغ أبدا من المتعدي. فلا يصح أن تقول فلان، لا لابس الثوب، لأنك لو قلت لابس الثوب صارت مضافة إليه لا إلى مفعول، المضافة إلى مفعول لابس الثوب. نعم. ولا تكون إلا للحال، وهو المراد بقوله لحاضر، فلا تقول زيد خاصا وجه غدا أو أنت، ونبه بقوله فطاهر القلب جميل. نعم. لو قلت إن الحاضر المستقبل الماضي والمستقبل سال المعنى في الصفة المشبهة، لأن الصفة المشبهة يراد بها الثبوت والاستمرار، فإذا قيدتها غدا أو أمس زال هذا المعنى. نعم. ونبه بقوله فطاهر القلب جميل الظاهر على أن الصفة المشبهة إذا كانت من فعل ثلاثي تكون على نوعين، أحدهما ما واجه أحدهما ما وازى المضارع نحو طاهر القلب وهذا قليل فيها، والثاني ما لم يوازنه وهو الكثير نحو جميل الظاهر وحسن الوجه وكريم الأبي. وإن كانت من غير ثلاثي وجب موازنتها المضارع نحو منطلق اللسان. وعمل اسم فاعل المعدى لها على الحد الذي قد حد، أي يثبت لهذه الصفة عمل اسم الفاعل المتعدي وهو الرفع والنص نحو زيد حسن الوجه، حسن الوجه وفي حسن ضمير مرفوع هو الفاعل، والوجه منصوب على التشبيه بالمفعول به، لأن حسنا شبيه بضارب فعمل عمله وأشار بقوله على الحد الذي قد حد إلى أن الصفة المشبهة تعمل على الحد الذي سبق باسم الفاعل، وهو أنه لا بد من اعتمادها كما أنه لا بد من اعتماده. وسبق ما تعمل فيه مستند، معنى مستند يعني ممنوع لا يجوز، فلا يجوز مثلا أن تقول الوجه الحسن، جاء الوجه الحسن، هذا لا يجوز حتى لو كان منصوبا الوجه ما يجوز، وذلك لضعفها، بخلاف اسم الفاعل فإنه يجوز تقديم مفعوله، فتقول أنا زيدا ضارب غدا يجوز، لكن هذه لا يجوز، وسبق ما تعمل فيه مستند. ثانيا وكونه ذا سببية وجب، كون ما تعمل فيه ذا سببية يعني ليس ضميرا يعود على صاحبها، بل لابد أن يكون ذا سببية. نعم. والسببية أن يكون اسما ظاهرا فلا تعمل في ضمير، لو قلت جاء الحسن ما صار لها حكم الصفة المشبهة التي نحن نتكلم عنها، فلا بد أن تقول حسن الوجه وما أشبه ذلك. ثم قال في فانصب ترفع بها، وانصب وجر مع ال ودون ال مصحوب ال، ذكر في معمولها ثلاثة أوجه، قال فارفع بها وانصب وجر مع ال بعد ودون ال مصحوب ال، يعني معناه انه اذا كان معمولها مصحوبا بال جاز فيه ثلاثه اوجه، سواء كانت هي مصحوبه بال ام غير مصحوبه، فارفع بها وانصب وجر ثلاثة أوجه مع ال ودون ال مفعول ال مصحوب ال، فمصحوب ال هذه تنازع فيه العوامل الثلاثة، وين العوامل؟ ارفع وانصب وجر مصحوب ال. أما قوله مع ال ودون ال فهذا يعود إلى الصفة نفسها. نعم. مثال ذلك تقول جاء الحسن الوجه هذا الرأي، وتقول جاء الحسن الوجه هذا النصر، وتقول جاء الحسن الوجه هذا إيش الجر. طيب الصفة المشبهة الآن مصحوبة بأل ولا غير مصحوبة؟ ها مصحوبة. طيب وقوله ودون أل مثاله جاء حسن الوجه، جاء حسن الوجه، جاء حسن الوجه، ولهذا قال مصحوبا. وما اتصل بها مضافا أو مجردا، يعني وكذلك أيضا ارفع بها وانصب وجر ما اتصل بها مضافا أو مجردا. ايش معنى مضافا أو مجردا؟ يعني مضافا إلى مصحوب أل أو مجردا من الإضافة، لكن ولا تجر بها مع أل سوما من الخلا ومن إضافة لتاليها وما لم يخلو فهو بالجواز وسن. ذكر المؤلف يقول رحمه الله ولا تجرر بها مع أل سوما من، مش معنى سوما يعني اسما، سوما من أل خلا، يعني معناه أنه إذا وجدت مقرونة بأل فلا تجرر بها اسما خلا من أل، وهذا مبني على ما سبق في الإضافة أن المقرون بأل ما يضاف إلى خال منها إلا إذا أضيف هذا الخال منها إلى مقرون بها. طيب ولهذا قال ومن إضافة لتاليها وما لم يخلو فهو في الجواز وسلم. ما لم يخلو من أل، وش معنى لم يخلو منها؟ أي وجد فيه أل فهو بالجواز وسما. والخلاصة أنه يجوز في معمولها الرفع والنصب مطلقا، فالرفع على الفاعلية والنصب على التشبيه بالمفعول به إن كان محلا بأل، وعلى التمييز أو التشبيه بالمفعول به إن كان مجردا من أل. أما الجر فيجوز الجر إن كانت الصفة محلاة بأل والمعمول محلا بأل، أو مضافا إلى محلا بأل، رحمك الله. أما إذا لم يضف، أما إذا كان مجردا من أل ولم يضف إلى محل أل فإن الجر يكون ممتنعا، الجر يكون ممتنعا. تقول مثلا هذا حسن الوجه، يجوز ولا ما يجوز؟ هذا حسن الوجه يجوز، لأنه إذا جردت هي من أل، إذا جردت من أل جاز في معمولها كل الأوجه الثلاثة بدون تفصيل. تقول هذا حسن الوجه، هذا حسن الوجه، هذا حسن الوجه. أما إذا أقرنتها بأل يمتنع الجر إلا إذا أضيف المعمول، إلا إذا كانت أل موجودة في المعمول أو مضافا لما فيه أل. الله أعلم. أيها نعم تقول مثل جاء الحسن وجه الأبي، جاء الحسن وجه الأبي عليه السلام. إذا كان محلل بأل إيه؟ أو مضاف من محلل بأل يجوز فيها الرفع والنصب والجر، رفع والنصب والجر زين. وإذا سواء كانت هي محلل بأل أو خالي من أل، وإذا كان ومتى أمتنع الجر زين؟ ما راجع متى يا برحان؟ يا الجر إذا كان تحلى في علم وميت الجرائب ولا تقربه مع السمن من الخلاء ومن إضافة الكريم. إذا كانت هي محلاة بأل وما بعدها غير محل بأل ولا مضاف محل بأل فإنه يمكن أي جار. نعم طيب نقرأ الشرح. سمت ما تعمل فيه فنرد كونه لا سبب للمهد لما كان في الصحة المشبهة فرعا في العمل عن اسم الفاعل قصرت عنه فلم يزد تفضيل معمولها عليها كما جاء اسم الفاعل فلا تقول زيد الوجه حسن كما تقول زيد عمرا طالبا ولم تعمل إلا في سببي نحو زيد حسن وجهه ولا تعمل في يد نبي فلا تقول زيد حسن عمرا واسم الفاعل يعمل يعمل في السببي والأجنبي نحو زيد ضارب غلامه وضارب عمرا فرفع بها وانصب وجر مع أل وجمل أل مصحوب أل وما اتصل بها مضافا أو مجردا ولا تجر بها مع أل ثمن من أدخل ومن إضافة لمثاله هاونا لم يكن فهو بالجواز مسلما. الصفة المشبهة إما أن تكون بالألف واللام نحو الحسن أو مجردة عنهما نحو حسن وعلى كل من التقديرين لا يخلو المعمول من أحوال ستة. الأول أن يكون المعمول بألف نحو الحسن الوجه وحسن الوجه. الثاني أن يكون مضافا لما في الألف نحو الحسن وجه الأب وحسن وجه الأب وحسن وجه الأب. الثالث أن يكون مضافا إلى ضمير الموصوف نحو مررت بالرجل الحسن وجهه وبرجل حسن حسن وجهه. الرابع أن يكون مضافا إلى مضاف ضمير الموصوف نحو مررت بالرجل الحسن وجهه غلام وبرجل حسن وجهه غلام. الخامس أن يكون مجردا من أهل أل دون الإضافة نحو الحسن وجه أب وحسن وجه أب. السادس أن يكون المعمول مجردا من أل والإضافة نحو الحسن وجها وحسن وجها. فهذه 12 مسألة والمعمول في كل واحدة من هذه المسائل المذكورة إما يربى أو ينصب أو يجر فيتحصل في نعيد 36 صورة. وإلى هذا أشار بقوله فارفع بها أي الصفة المشبهة وانصب وجر مع أل أي إذا كانت الصفة بأل نحو الحسن ودون أل أي إذا كانت الصفة بغير أل نحو حسن مصحوب أل أي المعمول المصاحب بأل نحو الوجه وما اتصل بها مضافا أو مجردا أي والمعمول المتصل بها أي الصفة إذا كان المعمول مضافا أو مجردا من الألف واللام والإضافة. ويدخل تحت قوله مضافا المعمول المضاف إلى ما فيه ألف نحو وجه الأب والمضاف إلى ضمير الموصول نحو وجهه والمضاف إلى ما أضيف إلى ضمير الموصول نحو وجهه وغلامه والمضاف إلى المجرد من ألف دون الإضافة نحو وجه أبن. وأشار بقوله ولا تجر بها مع أل إلى آخره إلى أن هذه المسائل ليست كلها على الجواز بل يمتنع منها إذا كانت الصفة بأل أربع مسائل. الأولى جر المعمول المضاف إلى ضمير موصوف نحو الحسن والجري. والثاني جر المعمول المضاف إلى ما أضيف إلى ضمير موصوف نحو الحسن وجه غلام الممنوع إيه. الثالثة جر المعمول المضاف إلى المجرد من أل دون الإضافة نحو الحسن وجه أبي. الرابع جر المعمول المجرد من أل والإضافة نحو الحسن وجه. فمعنى كلامه ولا تكر بها أي بصفة مشبهة إذا كانت صفة مع أل اسما خلا من أل أو خلا من الإضافة لما فيه أل وذلك كالمسائل الأربع. ولم يخل من ذلك يجوز جره كما يجوز رفعه ونصبه كالحسن الوجه والحسن وجه الأبي، وكما يجوز جر المعمول ونصبه ورفعه إذا كانت الصفة بغير أل على كل حال. الحقيقة أن كلام رحمه الله تعالى مشبهة كلام طويل أشبه ما له تمرين الطالب، لأن يعني مثل هالمسائل هذه ما تجيب في المعرفة، يعني كأنهم يريدون بذلك تمرين الذهن. نعم، الغالب إنه إذا جاءت الصفة المشبهة أنها تضاف أن معمولها يكون مضافا إلى ضمير الموصوف بها، هذا الغالب. الحسن وجهه أو إلى محل بأل مثل الحسن الطاهر القلب. نعم، هذا هو الغالب. ثم إن الغالب أيضا أنه إذا كان محلا بأل أي المعمول فإنه يكون مجرورا، وإذا كان مضافا إلى الضمير فإنه يكون مرفوعا. يقول الطاهر قلبه، والطاهر القلبي، ما تقول الطاهر القلب، وإن كان جائزا لكنه غالبا لا يكون. فالحاصل من الصفة المشبهة الآن أنه أن معموله إن كان محلا بأل فالغالب أنه يكون مجرورا، وإن كان مضافا إلى ضمير الموصوف بها فالغالب أنه يكون مرفوعا. حسن وجهه أو الحسن الوجهي. كذلك إذا أضيف إلى مضاف إلى ضميره مثل حسن وجه أبيه، وإذا أضيف إلى محل بأل والحسن وجه الأبي، هذا هو الغالب في الصفة المشبهة. أما هذه الصور على 36 والأخير على 4 غالب ما توجد كلها. الآن التعجب نقرأ ولا نأخذ إعراب نكمل؟ إعراب إذا قبل ناس ما أعرف يقول الله عز وجل من يعمل سوءا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. من هو كما يقول أعلم الله أعلم الله يعمل ثم يستغفر الله بأفعل قبل مجرور بأفعل السكون ما عشان وضع عشان حق هنا فانسقاه بعدين مناقش يا شيخ اقرأ هذا الباري أوجد بأفعل قبل مجرور بالاقتداء وتلو أفعل امتدنه كما أوفى خميلينا وأصلق بهما وحد ما منه تعجبت اتضح إن كان عند الحد معناه يضح وفي كلا الفعلين حكما لدنا منع تحكم يحكم بحكم حكما وصغهما من ذي ثلاث صغرفا قابل فضل فضلي